بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث الثالث بعد الخمسين، وهو حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الحديث مروي عن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهم. ليش قلنا عنهم؟ علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، عبد الله صحابي ووالده صحابي، طبعا والده العباس مع عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. كم عم للنبي عليه الصلاة والسلام أدركه الإسلام؟ أربعة، معلومة. كم واحد أسلم من الأربعة؟ اثنان. كم واحد كفر؟ من أسلم منهم من الأربعة؟ العباس وحمزة رضي الله عنه. ومن كفر منهما؟ أبو طالب. إذا الإسلام أدرك أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم اثنان وكفر اثنان، أسلم العباس وحمزة رضي الله عنهما وكفر أبو طالب وأبو لهب. طيب، ولذلك إذا ذكر صحابي ابن صحابي قال رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الحديث كالتفصيل لقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمن إخوة، هذا خبر ولا إنشاء؟ ها، وإيش الفرق بين الخبر والإنشاء حتى نقول هو خبر ولا إنشاء؟ صح ولا المرمي؟ أول شيء خلينا نعرف الخبر من الإنشاء حتى نقول هو خبر ولا إنشاء. الخبر والإنشاء هذا تعبير، إذا عبر بكلام يحتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر. جاء فلان، تزوج فلان، مات فلان، وصل فلان، تخبر خبرا، احتمال صحيح احتمال كذب، يقال عنه خبر. الأسلوب الذي يحتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر. أما الأسلوب الذي لا يحتمل لا الصدق ولا الكذب يقال عنه إنشاء، مثل الأمر والنهي والسؤال. لما أقولك ما اسمك، هذا كلامي ما اسمك، محتمل الصدق والكذب؟ لا، أنا أسألك عن اسمك. ها، لما أقول متى وصل فلان، أسألك، لو أجبتني قلت وصل بالأمس، هذا خبر، هذا إيش؟ يحتمل الصدق والكذب. فما كان محتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر، وما كان لا يحتمل الصدق والكذب كالاستفهام كالأمر كالنهي فيقع عنه إيش؟ إنشاء. طيب، هنا هذا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، هذا خبر ولا إنشاء؟ ها؟ خبر، يخبر الله بأن المؤمنين أخوة، يخبر، لكن هذا الخبر بمعنى الإنشاء، يعني يفهم منه إنما المؤمن أخوة يعني أيها المؤمنون كونوا أخوة، هذا الذي ينبغي. ها، كونوا أخوة، كما لو قال قائل: الرجل عند كلمته، يعني كن رجلا عند كلمتك، يخبر، يقول الرجل ها عند كلمته، يعني ها كن رجلا عند كلمتك. فيخبر الله يقول: إنما المؤمنون أخوة، هذا خبر، لكن معنى الإنشاء يعني كونوا أيها المؤمنون أخوة، هكذا ينبغي أن تكون، واضح؟ فالله يقول: إنما المؤمنون أخوة، يعني يا أيها المؤمنون كونوا أخوة كما أراد الله منكم ذلك. وقال جل وعلا: وكونوا وقال الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا خبر ولا إنشاء؟ كونوا إنشاء، يؤمر أمر، قل كونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمن أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين. سبحان الله، هذه يعني أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قلما من تجد يستقيم عليها. أدنى خلاف، أدنى مشكلة، أدنى يعني اختلاف على لو دنيا، تجد المسلمين للأسف شيء تباغضوا، تقاطعوا، تدابروا، ولكأن هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص مزاج، اخطأ عليه، قال، فعل كذا، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان، يجب أن يكون له اعتبار عندنا، أما رضينا بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ما يأتي الوعد أخوانا أوامر الله ورسوله ويقدم هواه وعصبيته وعاطفيته على أمر الله ورسوله، هذا خطأ كبير. يجب على المسلم يحاسب نفسه، راجع نفسك، أنت مقاطع أحد؟ أنت يعني معادي أحد؟ على أي أساس؟ نعم قد يكون بعض الناس تريد أن تراضيه، تريد أن تصلح، هو لا يرضى، فالاسم عليه، لكن لا تنتقم لنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقم نفسه قط، وخير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. كيف سامح وقد فعل وفعل؟ يا أخي السماح لمن فعل وفعل، انتبهوا لهذا الأمر المهم. أنت تعفو وتسامح من؟ من أحسن إليك أو من لم يأتي منه تقصير أو شر عليك؟ لا، أصلا العفو والمسامحة ها في حق من؟ من أخطأ عليك، من قصر في حقك، من اعتدى عليك، كيف تسامحه عمل؟ طيب يعني هو أحسن إليك أقولك سامحه؟ أصلا لما قلنا اعفو عنه أو سامحه هذا إقرار منا بأنه قد أخطأ في حق. يعني متى نعمل أدلة العفو والسماح ها؟ إذا ما عملناها في حق المعتدي، في حق المسيء، هل نعملها مع المحسنين ولا مع من لا نعرفهم ولا يعرفوننا؟ لا، إنما هذا وقتها وهذا مكانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا عباد الله إخوانا، فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين. أن يكونوا متحابين هذا أمر مهم، حتى أن من أهميته قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا خطيرا في الحقيقة، قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. خطير الأمر، إذا مو من أجل فلان، هو لله حتى يكمل إيمانك، حتى يكمل إيمانك. بس فلان ما يستاهل، يا أخي ما يستاهل، اتفقنا معك ما يستاهل، لكن لإيمانك اعفو عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، حتى يعفو الله عنك، حتى يسخر الله لك من يعفو عنك فيما لو أخطأت في حق غيرك. ولا ما تخطئ؟ تخطئ ولا ما تخطئ؟ ما في إنسان ما يخطئ. إذا إنسان ما يعفو صعب، ما يعفو، ترى هذا بعض الناس ما يعفون عنه، لكن إذا إنسان يعفو يسخر الله عباده يعفون عنه، بل الله عز وجل يعفو عن من يعفو، لأن الجزاء من جنس العمل، وأنت لن تكون أكرم من الله ولا أعظم عفوا، اسمه العفو جل وعلا، لكن لمن يستحق العفو، حتى ولو شيء من العفو يعفو الإنسان ليعفو الله عنه. لا بد أن نتعامل هكذا مع عباد الله عز وجل، اجعلها لله، اجعلها لله، لكن سام ما يستاهل، يا أخي افترضنا ما يستاهل، اجعلها لله. من تعامل مع الله، والله إذا تذكر واستحضر أنه يتعامل مع الله لا تتغير سلوك، تغير سلوك، لا تكون صعبا، لا تكون دائما منتقم لنفسك، وإنما اجعل هذا لله تبارك. إذا جعلت لله تذكرت لله يهون عليك كل شيء، مادام هو لله، هو لله خلاص. ثم رب العالمين سيعطيك ما لا يتغير يتخيله عقل. لأن بعض الناس يا أخوان يقول لا سامح، يقول لا أطلعها من عينه، ما سامح، أبي من حسنات. تدري أنت إذا عفوت عنه لله الله يعطيك أكثر مما سيعطيك لو أنك لم تعفو عنه، سيعطيك الله أكثر. لما؟ لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تصور العفو الكريم يقول أجرك علي. يعني لو تصورنا شخصا كريم وباذل وعنده تاريخه ناصع بالعطاء والبذل، ويقول لك اعفو عن فلان، هو تبي منه خله أنا أعطيك، وتعرف أن فلان هذا يعطي أضعاف، يقول الله جابه، والله بعفو عنه ما دام هذا فلان المعروف اللي يعطي، فكيف يعدد رب العالمين العفو الكريم؟ قال: إن عفوت أجرك علي. كم سيعطيك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يبايع الناس، فبعث الله يوم القيامة فسأله: ماذا عملت؟ قال: لم أعمل خيرا، قال: أني كنت أبايع الناس وآمر غلماني من مالي يقول لهم: انظروا الموسر وتجاوز على المعسر. الموسر اللي عنده انتظر عليه، خلي يصفي حساباته، خلي يبيع اللي عنده على ما يجيب، انظروا وتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل: نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عنه. الجزاء من جنس العمل. قال: فعلى المؤمنين يكون متحابين متصافين، غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم. لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا. شوف الله أكبر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفي هذا، يمتلئ شر لو أنه احتقر الآخر. من ذا الذي أخوه ما يحتقر اليوم؟ كل جنس على جنس، كل جنسية على جنسية، وكل طبقة على طبقة، وكل لون على لون. مع أن يا أخوان هذا الاحتقار ينبع على الكبر، والكبر خطير جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أمر خطير جدا. قال ولا يحقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ. فلا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين. لو أسود قتل أبيض، ولا أبيض قتل أسود، ولا غني قتل فقير، ولا فقير قتل غنيا، ولا صغير قتل كبيرا، ولا دماؤهم تتكافأ. ما ينظر هذا إيش جنسه، ولا إيش جنسيته، ولا إيش لونه، ولا إيش أصله، ولا إيش أمواله، ولا إيش منصبه. لا، دماؤهم تتكافأ. وكلهم خلق الله، يعني الله خلقك ما خلق فلان، ما جعل الله لك رتبة عليه. إن جعلك رتبة دنيوية عليه فالابتلاء واختبار. لا تظن لأنك أكرم على الله من غيرك، لا تظن ذلك أبدا. الله عز وجل يبتلي العباد بعضهم ببعض، يبتلي الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، والشرفاء بالمتواضعين، والمتواضعين بالشرفاء، والرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والآباء والأمهات بالأولاد، والأولاد بالآباء والأمهات، والجيران بجيرانهم، والأعداء بأعدائهم. يبتلي رب العالمين الأعداء بك وبك بالأعداء، يبتلي رب العالمين بعض الناس ليبلو بعضكم ببعض. كل اختبار، إن أعطاك جمالا أو قوة أو جاها أو منصبا أو نسبا أو لونا أو ذكاء أو إلى آخره، ابتلاء. وهو أصعب ممن لو سلبك الله ذلك. الإنسان إذا كان مسلوب المال أو الصحة أو العافية أو الجاه أو إلى آخره، يعني يدرك أنه مبتلى. ما عليه إلا الصبر، إيش يعمل إلا ما صبر. لكن إذا أعطاك الله عز وجل، كثير من الناس يظن أعطاه الله عز وجل لأنه مستحق لذلك. يقول إنما أوتيت على علم عندي، من ذكائي وربط أخماس ذاس ترتيب ذكاء، ولذلك أنا نجحت. ما يقول ابتلاء من رب العالمين. انظر إلى سليمان عليه السلام، آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، والله ما آتاه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك دنيوي. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما آتاه الله عز وجل ما آتى سليمان من ملك الدنيا. وقال في دعاء رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رب العالمين آتاه، يؤتي من يشاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مسأله بشيء بجني شيطان، حتى وجد برد لسان على يده ثم أطلقه، قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته بسارة المسجد. لكن الشياطين خاصة رب العالمين سخروا لمن؟ لسان. وسخن له الريح، وسخن له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب. والشياطين كلها غواص مبنى، وآخرين مقرنين في الأصفر. هذا عطاؤنا فأمنون أو أمسك بغير حساب. عطاه الله ملك عظيم. يوم اليوم آتاه الله شيئا عجيبا، أراد من جنده الذي سخر الله له أن يأتوه بعرش ملكة سبأ، هي في اليمن وهو في بلاد الشام في فلسطين. عرض من يأتي، من يأتي بعرشها قبل أن يأتي المسلم. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك. من مقام قيل هكذا قومتك والأتي به من اليمن إلى فلسطين. وقيل مقامك عن جلستك اللي تجلسها من العصر إلى المغرب، كان يحكم بين الناس. في الجلسة هذه أتيك به. قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شنو إيش هالقدرة هذه؟ هذا عبد من عباد الله، من هو الله أعلم. قبل أن يرتد طرفك، ولا عرش عظيم ينتقل من اليمن إلى فلسطين. إلى اليوم كل التقدم العلمي ما وصل هذه المرحلة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لماذا؟ لأني داود، لأني سليمان من داود، لأني نبي من نبي. لماذا؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر. شوف النعم التي نعيش اليوم إخوان، قلما من يشكر الله عز وجل. الناس كلها تشتكي، حتى قرأت كلاما نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال. بعضهم يقول ماسك عينه، أحمد ربك أحمد ربك، ماسك عليك أحمد ربك. يا أخي الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ماسك عليه أحمد ربك أحمد ربك. أي والله أحمد ربك، إذا حمدت ربك لا شكرتم لا يزيدنكم. حتى الغلاء لا نسمع الغلاء ارتفع مش عارف ارتفع، يا خالد بسبب ذنوب العباد ترى. لا تنظر إلى من فوقك، منظر إلى من أسفل منكم. أنت اليوم عندك الديزل مرتفع سعره، غيرك ملاقي ياكل، غيرك عريان، غيرك بردان، غيرك يموت جوعا بردا، قصف، تشرد، خوف، ما تحمد ربك؟ وإذا قيل لك أحمد الله تقول قاضي معي أحمد ربك، أحمد ربك، أحمد ربك، إيه أحمد ربك. يعني أنت ما جيت معتذر على أحمد ربك؟ والله يا إخوان قال لي أحد الأخوة قولا، قلت يا وإنا يا وإنا إن لم نشكر الله عز وجل. يقول الناس اليوم بعض الناس سوي له عرس ما يعني ما عنده معارف، ما عنده ما عنده جاه، ما عنده يسمونه إيش زباين ولا يسمونه معازيب. يقول الآن في جروبات معازيب بالأجرة، واحد على 10 دنانير تعطيه يجيب لك 100 واحد 150 تعطيهم الواحد على 10، ويجون يرزون بالعرس والشرط يتعشون، مو تسلم وتمشي، نبي 150 واحد شرط يتعشون ويقترون وعقلون وكذا، وكأنهم يعني من أهل إيش العرس، وكل واحد يطلع بعشاء وعشر دنانير يعطونه فلوس علشان يأكل. ناس ما تلقى تأكل يموتون جوع، هذا تعطيه فلوس عشان يأكل. شوف شوف وصلنا الحين مرحلة تدفع له فلوس علشان يأكل. كم يا أخوان أنت وأنت وأنت كم مرة يجيك واحد تسلم تطلع يلحقك يا أخي تعشى العشاء، والله العشاء واصل عشاء، يترجاك يترجاك تعشى العشاء، قل له والله عندي عرسين بروح، تكفى تكفى بس شوي بس لو يترجاك عشان تأكل، غير ما يا أخوان يموت جوع. يعني رب العالمين ما يحاسبنا على هذا، ما يحاسبنا، يعطي فلوس عشان يأكل، يترجاك عشان تأكل. وإذا قيلك أحمد الله تقول قال معي أحمد ربك أحمد ربك، هذا كفر نعمة الله عز وجل. ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظهيرة فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسلم عليه، رد عليه السلام، ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، ولا إيش ما في شيء يأكل في بيته الظهر. طبعا ما في فريزرات ولا في يطلب بالتلفون ولا في يشوف له شيء بالثلاجة، ما في. الصديق الأكبر جائع في الظهيرة ما وجد طعام، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجك، وإلا برسول الله ما وجد ما يأكل في بيته. ثم لقي عمر فسلم عليهما فرد عليه السلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال الجوع يا رسول. قال والذي نفسي بيدي ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. هذول سادات الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام محمد سيد ولد آدم، وخير من وطأ الأرض ومشى عليها من البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر. ثلاثة يوم الأيام صعدوا على جبل أحد فارتجف بهم، قيل لعظمتهم، فقال صلى الله عليه وسلم اصبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. وفي رواية مع عثمان قال وشهيدا. شفت هذولي طالعين، أنت متى آخر مرة رجعت؟ رجعت تاريخك 10 سنين ما جاك جو، والله والله 10 سنين ما جاك جو. الآن حط عشاء بعد الدرس، 3/4 يطلع برا يا جماعة العشاء، أخوكم متكلف لك بتعشى شباعة، وغيرنا ملاقي يأكل ويحاسبنا رب العالمين مثل هؤلاء. وإلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهيرة يخرج ويلتقي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما أخرجهم إلا الجوع، حتى جاءوا إلى حائط رجل من الأنصار ما وجدوا، وجدوا امرأته استظلوا تحت النخل، فجاء الرجل وجد من اللي نازع ضيف، من اللي نازع ضيف ها يا إخوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون موعد، ها فجأة شغل، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكر عمر. الرجل تحجب قال لا أحد اليوم أفضل وقال خير مني أضيافا. شوف اللي نازع عند من أتاهم ببصر، بصر بلح نسمي خلال، وأخذ مدية يعني سكين يذبح شاته، فقال الله سلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شات فيها حليب تستفيد أنت وأهلك منها، ذبح لهم شاتا وقدمها لهم. طبعا الشات مو مثل غداك لذاك اليوم المضبوط والقصدير وكل شيء، وشوف شوف إنه حوالهم مش مثل الرز اليوم اللي تأكل الأطراف وتخلي الباقي، الله أعلم حالهم. لما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر أو عن هذا نسأل؟ قال والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. احمدوا الله عز وجل، خافوا الله عز وجل، لا تقولوا قال معي احمد ربك احمد ربك، احمد الله عز وجل. يقول الله المستعان، يقول فإنه لا يشترط في القصاص إلى المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، كما في هذا الحديث لو أن مسلما قتل كافرا بغير حق قتله تعمدا فإنه لولي الأمر أن يعاقبه وأن يعزره، لكن ما يؤخذ به قصاص لأن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم. لكن انظر تأمل من حق ولي الأمر أن يقتله، لا لأنه دمه يكافئ. أفرضنا واحد يمشي يقتل الكفار معاهدين في بلاد المسلمين، يمشي يقتلهم، فوجد ولي الأمر أن هذا يقتل لأنه إيش؟ يسعى في الأرض فسادا، من باب التعزير قتله، لا لأن دمه يكافئ دم الكافر، دم المسلم هذا القاتل لا يكافئ دم، ولا دم الكافر كافئه، لكن التعزير ممكن إيش حسب ما يراه ولي الأمر. قال كما في الحديث والمكافأة في الحرية لا يقتل الحر بالعبد مملوك، لو أن حرا قتل مملوكا لا يقتل به، لكن لو أن مملوكا قتل حرا ها يقتل به. قال وأما بقية الأوصاف غني تاجر أسمر أبيض وجيه وضيع لا، وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو. كيف مشرط؟ يعني أفرض أن شخصا ما له يد واحدة، صار له حادث من قطع يده عنده ذراع واحد، فذهب اعتدى بذراع واحد، ذراع واحد بعد راح وقطع ذراع مسلم، فهل يؤخذ به؟ قالوا لا، ما تحصل مماثلة، لأن هذا المعتدي له ذراع واحد، لو قطعنا ذراعه عطلنا مصلحة اليدين، فبهذه الحالة يجبر أن يرضى إيش بالدية، لأن العضو هنا غير متماثل. قال فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع والكامل بالناقص، كالعكس بهذه الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس. استجارك يعني طلب جوارك، واحد خائف هارب جاء من بعيد دخل في جوارك أنت قبلته. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك فأجره، اقبل أن يكون في جوارك. قال حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، يعني هذه فرصة، جاء مشرك ادعو إلى الله، ترى هذا المشرك خلقه الله لأن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا من هم جميع الجن وجميع الإنس مخلوق لعبادة الله. انظر هذا المعنى الذي يجهله كثير من الناس، كثير من الناس عنده كافر اقتل كافر، لو سمع أن جاء إعصار على الكفار قال الله يلعنهم قلعتهم جاء. طيب هذا الكافر ترى مخلوق من مخلوقات الله مستحق أن يدعى يا الله، يخي انقذه من النار. بعض الناس الآن أصحاب الأفكار المنحرفة كل ما شاف كافر حتى في بلاد المسلمين اقتل الكافر، لأنه كافر لا اقتل لأنه فقط إيش لأنه كافر. الكفار أنواع، في كافر مستأمن طلب الأمان وعطيت الأمان، في كافر معاهد بينك وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك، في كافر ذمي باقي في بلاد المسلمين ويرغب أن يبقى على دينه ويدفع مقابل بقائه جزية، في كافر محارب بينه وبين قتال، واحد من أربع أنواع هو الذي يقتل، الكافر المحارب. قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، أما مشرك لا يقاتلني ما يجوز أقتله، كما أن المسلم لا يرضى أن يقتله الكافر بلا سبب، يعني أنت مسلم ذهبت للدراسة ولا للعلاج ولا للتجارة إلى بلاد الكفار، رحت الصين ولا رحت بريطانيا ولا من. ترضى جي واحد يقتلك؟ ترضى ولا ترضى؟ علمني، ما ترضى، قل ليش أنت مفيزني أنت كذا جاي جوازة ما ترضى، حتى يخرج تأخير ليش نزلت المطار لندن ولا مطار نيويورك ولا بكين عطيته إيش الجواز وأنت مفيز كل شيء، ليش تأخرني؟ تحتاج فيز، ما تبين كان من أول ما فيز لي صح ولا؟ نفس الشيء يا إخوان، إذا الكافر أذن له أن يدخل بلاد المسلمين دخل صح ولا غلط ولا متساهل اللي استجلبه ولا إلى آخره. أفرض واحد جايب سايق كافر سيلاني تقوله كافر تعال اقتله، مو من حقك تقتله، ممنوع دخول كفار بلاد المسلمين أو بجزيرة العرب ممنوع، هذا اسمع على من أذن له أو لا، مو الأمر لك. واحد فيز حق واحد سايق سيلاني ولا هندي كافر أروح أقتله؟ مو صحيح الكلام. من أين هذا؟ قتل ما هو الأمر الهين هذا، يعني يفضي إلى أي شخوان أو يؤدي إلى فوضى. أقتل أقتل، لا مو صحيح. لكنه كافر، كافر يا أخي انتظره بيموت يوم من الأيام، يروح جهنم ما يطلع منها. مو مو مو أمر ليس لك أنت. بعدين يا أخي هذه فرصتك ما دام هو كافر. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه كفار اللي يطلبون من بلاد المسلمين خطأ غلط، لكن هاي فرصة إنك إيش تدعو للإسلام. تدري يعني يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، انقذه يا أخي منا. هذه فرصة لأن تنقذ إنسان من النار. يعني لو واحد الآن راجع بالغطاء بالسيارة ولا كذا تقول له وقف وقف وقف راك ساعة عشان ما ينكسر الاصطاب عنده، كيف بعد واحد رايح جهنم كافر؟ وقف قول له تعال كفر أؤمن بالله أشهد الله محمد رسول الله. صح؟ لو واحد جاي يجلس على مكان فيه نجاسة ولا وصف لا لا تقعد لا تقعد حتى لو كافر تقول لا لا تقعد. صح؟ تنقذه حتى ما توسخ ثوبه. طيب ما تنقذه من الكفر؟ ما تنقذه من الشرك؟ من الشرك ادعو إلى الله يا أخي، ادعو إلى الله. شوف اللقطات تجينا عن هالمنحرفين في مناهجهم. ايش انت دينك ارمي خي ادعو الى الله. اليس من الواجب ان تدعو الى الله؟ وما ارسلناك الا رحمه العالم. اليست انت من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكن رحمه العالمين، انقذهم حتى لا يدخلون جهنم. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين نهاه ان يشق على نفسه من شده حرصه على اسلام قومه. قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث حسرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ها كان يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم يرهق نفسه، يتعب نفسه من أجل دعوة الناس. يا أخي أعطاك الله الدين، أعطاك الله التوحيد الإسلام، علم غيرك. حاقد على الناس تبي يموتون على الكفر، طيب ما تراحك جهنم سيدخلها أقوام ما يعلمهم إلا الله عز وجل. لكن لو أنقذت واحد أنت المستفيد. من دعا له هدى كان لهم الأجر، مثل إيش تبع مثل أجور من تبعه. هذا إن أسلم على يديك، كل ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل ما قال لا إله إلا الله، كل ما قال سبحان الله، كل ما صلى ركعة، كل ما اتقى الله، أنت لك مثل الأجر. أنت بسبب إسلامه. هذا موسم، هذا صفقة عظيمة أن تدعو الناس للإسلام وتعلم الإسلام، بخلاف لو أنك نفرته. عليك إثم، عليك إثم. لا تنفر الناس من الإسلام، لا تجعل الناس تفهم الإسلام خطأ. هناك من أعداء الإسلام من يقول المسلمين فيهم وفيهم وفيهم، تجي أنت تأكد المعلومة هذه، تخلق بأخلاق سيئة أو تقتل أو تضرب. الكفار يشوف صح والله الكلام اللي سمعنا. واحد من إخوان الشباب متحمس شاف له رافضي في الحرم يصلي، سوى نفسه كأنه مع الزحمة كان يدوس على رأسه رافضي، راح يسولف قال سويت نفسي ما ادري افرك عليه مستانس، يعني ان حسب له سوى معروف. قال تدري هذول الحجاج الروافض لما يطلعون هناك قوافل حملات من ايران شو يقولوا لهم؟ يقول وهابي هذول يبغضون الناس وكذا، ولاحظ اذا هذا مريت عليه خزك وذا داس عليك، شوف من كرههم اللي على البيت يسوون. تجي انت تسوي الحركه هذه تاكد ايش الكلام اللي سمعنا فيه والله صح. شفت يا أخي أنت تحمل رسالة عظيمة والله وبالله وتالله. اسمع ما حصل معي شخصيا، حصل معي جالس في حملة مندكر، حملة شيخنا فلاح الله يحفظه بارك فيه، الساعة يمكن بعد 11 ولا داخلين علينا إيرانيين، إيراني رسمي صلى الله مقلل. وين المشايخ؟ يقولون المشايخ نايمين، أنا قاعد مع واحد ولا واحد من برا جايب وقال هذا قعدوا عندي. شنو هذا؟ حجاج إيرانيين. قالوا ترى احنا سنة شكلهم ما يقول إيراني صلخ يقول لي سنة، أنت سنة؟ قال لي قال إحنا شيعة روافض تسننا حديثا نشتغل بالكويت في ميدان حولي نبيع سجاد، ما نعرف شيء عن دين السنة إلا أنهم يبغضون على البيت وأنهم فعلتهم وأنهم وهابية وأنهم وأنهم وأنهم. إلى درجة لما جينا ننتقل الكويت لنعمل قيل لنا الآتي: الوهابي الملتحي اللي ثوبه قصير في عقيدته أن أقتل 4 شيعة تدخل الجنة، خلك حذر. يقول جينا ظنينا أن الملتحين كم واحد بالكويت، يعني كم واحد وحذرين نحن الآن، أن قايلين لنا 4 تدخل الجنة. اشتغلنا يقول في نبيع سجاد في محل في في ميدان حولي. يقول بدأ أول ما جاء واحد ملتحي قلت هذا الظاهر أنا واحد باقي ثلاثة. يقول محترز منه ما سوى لي شيء. الثاني الرابع الثلمتروس ملتحين البلد ما سوى لي. عرفت أن هذا الكلام يكذبون علينا. تصور لو جاي واحد راضي كان إيش ممكن يقول هذا صحيح الكلام. يا أخي أنت تحمل رسالة، أنت تحمل رسالة. والله يا أخوان اتقوا الله في دينكم، أحسن الناس كافر رافضي غيره أحسن إليه. اليوم يا أخوان في أزمة بالأخلاق مع المتدينين، بيناتنا بين أهلنا بين أخواننا بين خواتنا، كل واحد صاير جبار. كيف الله يرحمنا يا أخوان إذا إحنا ما نتراحم؟ كيف أرحم ترحم؟ حامل أنت رسالة. بعض الناس يا أخوان أعوذ بالله من تدين أخونا، هذا حرق البيت، اللي فعلتكم اللي كفار يا الطواغيت اللي فيكم يا المرء كلولا قاعد على ما كان عليه خير، شوه الإسلام، هذا كره أخوانه وخواته بالدين. ما يجوز هذا، تفقه في دين الله، تفقه. المسألة مي عواطف، المسألة هي السنن. انظر إلى دين الله عز وجل باعتبار إيش أنك جاي تتعلم الدين كيف تطبقه، مو أذبح وأكسر وصرخ وارفع صوتك. لا لا ما هو صح، ما هو صحيح. طيب المهم هذول الإخوة أربعة تسننوا وعرفوا الحق وأخوة في الله ما شاء الله متوجهين، واحد منهم تسنن مع زوجته وقال لنا والله إن هناك الناس في إيران ما يعرفوا شيء اسمه من دين السنة شيء، ولا يعرفون حتى من دين الشيعة شيء. قال لأن الشيعة حتى أصحاب العمائم ما عندهم علم بالمرة، كل ما عندهم كم قصة ويلحنها بالصوت هذا اللي بتشي ايه الحزين هذا ويضحك عنه، ما يعرف ولا شيء. لو تروح تسأل على الطهارة عن كذا ما يعرفون شيء، لكن لو في دعوة قال والله ان الناس هذا تتحول، ان دينهم تافه ما عندهم شيء. العلم يا اخوان نحن بحاجة الى ايش؟ الى علم. طيب اذا قال وان احد من المشركين استجارك فاجره ثم انحره، لا قال ايش؟ حتى يسمع كلام الله، علم الحق اللي الله سبحانه كرمك به. وهذا دليل على أن القرآن ها كلام الله. ماذا ما الذي سيسمع؟ تلاوة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التلاوة القرآن، القرآن هو كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياها التي تذهب فتغير أو تحرس. فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابع للجيش اشترك الجميع في المغنم، يعني ليس فقط الذي باشر القتل وأخذ، لا هذا حارس وهذا استخبارات وهذا سائق وهذا كلهم يشتركون في الغنيمة، كما أنهم كلهم يشتركون إيش في يسعى بذمتهم أدناهم. أي واحد يأمن واحد فهو يعتبر كل المسلمين قد أمنوه. يقول اشترك الجميع في المغنم ولا يختص به المباشر لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكون يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأل الله تعالى أن يوفقهم لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده، يعني يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد، يعني ولا يقتل صاحب العهد هو ما زال في العهد ما يجوز قتله. بل جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أمر خطير جدا. طيب يقول فعال المسلمين يقول ولا، وقول صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهدي، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار ذمة أو أمان أو هدنة. فإنه لما قال ولا يقتل مسلم بكافر احترز بذكر تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان بجوازه. يعني احنا قلنا ايش ان الكفار انواع صح ولا لا؟ ما تذهب تقتل كافر ذمي او كافر معاهد او كافر مستأمن، فقط الكافر المحارب المقاتل. حتى المقاتل يا اخوان يعني أحيانا ممكن واحد يقتل كافرا من المقاتلين فيسبب يعني على المسلمين مفسدة أعظم، هذا لا يجوز. بل ذكر بعض العلم قال قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. انظر إلى الفقه، معروف أن قتل المؤمن ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول الشيخ الثمين لا تكاد أو لا يوجد كبيرة جاء فيها من الوعيد مثل إيش قتل المؤمن المتعمد. يقول بعض العلم قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين، مسلمين في حال ضعف يذهب واحد ويقتل الكافر، يقول هذا أشد من لو قتلت مسلما. لماذا؟ المسلمين في حال ضعف ويأتي أحدهم ويتحرش بالكفار يقتل كافرا، ماذا يفعل الكفار؟ يرجعون يقتلون عشرات ربما مئات من المسلمين. انظر المفسدة، قتلت واحدا، قتلت اثنين، قتلت ثلاثة، لكن تسببت على أمة من المسلمين. هذا المسألة تحتاج الفقه. بعض يقول مو مشكلة الشهداء، شنو الشهداء؟ من أين لك هذا؟ ثم من أذن لك أيضا تذهب أصلا وتقتل؟ في تاريخ المسلمين كله ما في شيء اسمه يا أخوان بالكتاب والسنة وتاريخ المسلمين المعتمد فعل سلف الأمة أن الجهاد يكون عبارة عن عصابات ثلاثة أربعة كل واحد يتصرف كما يشاء. لا يا أخوان، هذا ليس بجهاد. الجهاد لابد أن يكون له إمام وكله راية وكله غاية، مو عصابات. الآن ما الذي حدث؟ أخذوا يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين بحجة أنهم تابعين الدولة الفلانية والدولة الفلانية أصلا كافرة، وإلا بهم سيفهم أشد على المسلمين من هو إيش الكفار. ما نسمع هذول الخوارج ولا داعش ولا غيرهم يقتلون أحد في إيران، لا يروحون عرعر. ليش ما تروحون إيران؟ ليش ما تروحون عند اليهود؟ على مر التاريخ الخوارج ما فتحوا بلاد الكفار وحولوها إلى الإسلام، لا، كل حيلهم وين يا إخوان؟ بالمسلمين. بعض الناس يقول يا أخي داعش أحسن من الروافض، على الأقل سنة روافض. لا، ترى داعش مو سنة أيضا، صحيح ما هو روافض لكن هم سنة خوارج. لأن التقسيم أصلا كيف كان التقسيم؟ ينقسم الناس إلى أهل سنة وأهل بدعة، أهل سنة وأهل بدعة، هاي التقسيم. نظير مقابل السني من المبتدع. لما كانت أخبث فرق البدعة الرافضة الشيعة استأثروا باسم البدعة، بدل ما عاد يقسم الناس يقول لك سني ولا بدعي، إيش قال؟ سني ولا شيعي. ولا ليس كل من لم يكن شيعيا فهو سني، لا، قد لا يكون شيعيا لكن يكون صوفيا محترق من عباد القبور، أقرب إلى الرافضة من السنة بكثير. انتبهتم؟ فليس كل من ليس بشيعي فهو سني، قد يكون لا ليس بسني ولا شيعي، خارجي. انتبه لهذا الأمر المهم جدا. أهل الكويت سابقا ما يعرفون مش من الأجانب إلا الإنجليز، يسمون الإنجليزي لا اسم اللهجة الكويتية عنقريزي، زين عنقريزي. فكل شيء هولندي ألماني إيطالي كله عنقريزي، عرفتم؟ كل أجانب يسمونه إيش؟ عنقريزي. أخوان هكذا كل مبتدع يسمونه شيعي، لكن ليس كل مبتدع في الحقيقة شيعي. في أجانب ما هم إنجليز، كما أن في مبتدعة ما هم شيعة. صلت المعلومة؟ صلت؟ ليس كل من ليس بشيعي فهو سني، لا، في ناس مبتدعة لكن لخبث عقائد الرافضة استأثروا باسم البدعة. وإلا هناك من ليس بشيعي لكنه أيضا مبتدع، وقد يكون أشد من كثير من الشيعة في القتل، كما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عقائد الرافضة أخبث من عقائد الخوارج، لكن سيف الخوارج أشد على المسلمين من سيف الرافضة. وقد يأتي رافضي جامع بين إيش؟ بين الرفض في عقيدته والقتل في المسلمين، وقد يأتي خارجي يقتل حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا، من بشر بالجنة أعلى الصحابة على الإطلاق، الخلفاء الراشدين الأربعة، هذول أعلمهم أفضلهم وأعلاهم، قتل منهم اثنان ممن بشر بالجنة على يد الخوارج، عثمان وعلي رضي الله عنهم. شو تقتل واحد مبشر بالجنة؟ بالجنة بالجنة مثل ما نقول هجتنا مصاقر رايح رايح الجنة هذا عثمان وعلي مبشر بالجنة هو حي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة علي في الجنة يقتلون في سبيل الله. في تصورنا هذا يقتل إيش؟ في سبيل الله. سبحان الله نسأل الله العافية. يعني أريد أن تتصوروا هذا الانحراف يا أخوان عند هؤلاء. يقتلون صحابيا يقتلون مبشر بالجنة. بعضهم هكذا يا أخوان يشهد لا إله إلا الله يقول أشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويقتلون. يعني أسامة بن زيد في الصحيحين رجل من المشركين لما قال لا إله إلا الله حمل عليه وقتله. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلته بعدا قال لا إله إلا الله. كان مشركا لما رأى السيف والله ظاهره يا أخوان فعلا خايف عشان جي قال ولا لا ما ظاهر هذا ظاهر ولا خاف خلنا أقول لا إله إلا الله. شوف ومع ذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا أقتلته بعدا قال لا إله إلا الله أقتلته بعدا قال لا إله ماذا تفعل بلا إله يوم القيامة أشققت عن صدر قال قالها تعوذ من السيف خايفة أشققت عن صدر ماذا تعمل بلا إله يوم القيامة. كان هؤلاء سبحان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله روح يقتل. إيش الدين هذا؟ إيش المذهب هذا؟ هذا سني يقول لا هو سني أحسن هذا سني أيفعل هذا سني؟ نسأل الله العافية. واليوم المسلمون يتعاطفون معهم يقتلون المسلمين ويتوعدون المسلمين. وبالأمس القريب هذا ما فعلوا في الحدود إيش في عرعة يقال أن الرجل هذا العقيد من العميد اللي قتل صايم الأيام البيض يقول له تعب سلم نفسي يوم قرر راح فجر نفسه قتل نفسه وقتل. إيش الدين هذا؟ عطني في كتاب الله في شيء اسمه واحد يقتل نفسه والله ما في. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل ما في شيء اسمه قتل نفس. تدرون من جاءت قتل النفس؟ من اليابان من البوذيين هذول. أول ما طلعوا شيء اسمه عمليات انتحاري هذول حولوها سموه عمليات تحريف لدين الله سموا الانتحاري استشهادي وأخذوا يقتلون المسلمين. شوف يقتلون المسلمين عملية استشهادية. شوف أول ما في شيء في دين الله اسمه تقتل نفسك ثانيا استشهادية تقتل المسلم لأن أصلا عند هذا ما هو مسلم. والله يا أخوان عندهم أكفر خلق الله السعودية أكفر خلق الله. شوف والله ما سمعنا في عمليات في إيران جايين عرار جايين هناك شو اسمه ذاك مركز إيش اللي في اللي عند اليمن شنو ما شو اسمه لا ها شرورة شفت لا بعد قوم مزدوج المهم نسأل الله العافية وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله.